إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل حمزة المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره، لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر. الحمد لله أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا، جعل الظلمات والنور، خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، إمام الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدي وحبيبي وقدوتي وشفيعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأعاجم والعرب، وعلى الصحب ومن تبع وكل من إليه انتسب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة، حيث ينقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون الأغر. إخوتنا في رحاب الإيمان، القرآن العظيم حبل الله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. إخوتنا في رحاب الإيمان، نستفتح بالذي هو خير، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة، نستمع إلى تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد السيد ضيف من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في آخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وأصلح أحوالنا واحفظ بلادنا يا رب بك أستجير ومن يجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي أذنبت يا ربي وآذتني ما لها من غافر إلاك يا مدرك الأبصار يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا. يا مرسل الأطيار يا مرسل الأطيار تصبح في الربا صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. يا غافر الذنب العظيم يا رب يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك. يا رب يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. إني أويت لكل مأوى في الحياة إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك وتلمست نفسي نفس السبيل إلى النجاة فلم تجد من جا سوى من جاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك وبحثت عن سر السعادة جاهدا وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك إن لم تكن عيني تراك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام أسألك يا ربي باسمك الرحمن الرحيم أن تتجلى على قلبي وأن تملأه نورا وأن تؤيدني بالنصر والحفظ والتوفيق أسألك يا ربي باسمك الغفار أن تغفر لي مغفرة تامة وأن تعينني على إظهار الجميل وستر القبيح أسألك يا ربي باسمك العليم أن تعلمني من علمك يا رب العالمين إخوتنا في رحاب الإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة ورفع النداء المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح إخوتنا في رحاب الإيمان الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الدنيا قائمة على المتقابلات لحكمة يعلمها سبحانه فيها الصحة والمرض والحياة والموت والشباب والهرم وفيها المتقابلات فسبحانه وتعالى له الحكمة المطلقة وله العلم المطلق أنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور جعل الليل لباسا والنوم سباتا وفي النهار نشور ميز الأشياء بأضدادها فالظل عرف به الحرور ولولا العمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا القحط ما طلب الرجاء ولولا القحط ما طلب الرجاء ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور ولولا الطمع ما رجونا ولولا الخوف ما انتهينا ولولا الله ما اهتدينا وإلى الله ترجع الأمور أيها الإخوة المؤمنون نحن هنا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة وحتى يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الدكتور ياسر مغوري نستمع إلى تلاوة قصيرة من القارئ الشيخ محمد السيد ضيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا

أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وشفاء لأبداننا. نسألك ربنا بقدرتك على كل شيء أن تغفر اللهم لنا كل شيء، ولا تسألنا إلهنا يوم القيامة عن شيء. ربنا اجعل مصر بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد السلية نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة، وقد أمن في الصلاة الدكتور ياسر مغوري. إخوتنا في رحاب الإيمان كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. ولكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، حسين جودة من غرفة المراقبة الرئيسية، محمود الشيتي مهندس، محمود الشيتي هاني سليمان سيد رجب، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. وصلي يا ربي على النبي وتابعيه وعترته الخيار بن الخيار، فمدح محمد شرفي وعزي وجاهي في العشائر وافتخاري. لكم تحياتي حمزة المسير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، يوم الاثنين الموافق 7 شعبان لعام 1439 للهجرة، والموافق 23 أبريل لعام 2018 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.